الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، فقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. أيضا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولا آنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا: يا رسول الله، أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم، نعم، تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. ما هي الغرة؟ الغرة البياض الذي يكون في جبهة الفرس، التحجيل بياض يكون في قوائمه في سقاله. واختلف أهل العلم في الزيادة على الحد المفروض: من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. كيف نفهم هذا القدر من الحديث؟ وما هو موقف أهل العلم من الزيادة على حد على الحد المفروض؟ الجمهور خلافا للمالكية يرون استحباب الزيادة على الحد المفروض استدلالا بما جاء في الحديث: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وابن قدامة رحمه الله يقول: المبالغة مستحبة في سائر أعضاء الوضوء، والمبالغة في سائر الأعضاء تكون بالتخليل وبتتبع المواضع التي ينبو عنها الماء بالدلك والعرق، ومجاوزة موضع الوجوب بالغسل نعم. وكثير من أهل العلم القائلين بمشروعية هذه الزيادة ينصون على تجاوز الفرض إلى العضدين والساقين، وأن الغاية فيهما استيعابهما، يعني غسل يده فشرع في العضد، وغسل رجليه فشرع في الساق. يعني لو تزود شوية وانت بتغسل رجليك، لا تخف عند حدود الحد المفروض فقط، الزيادة مستحبة لحديث: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. النووي رحمه الله نبه على ذلك وذكر قول الرافعي في إطالة الغرة، وأن يكون بغسل مقدم الرأس، تغسل وجهك كده، خذ معها جزء من الرأس من قدام، إطالة للغرة، وأنه يكون بغسل مقدم الرأس وما يلاصق الوجه من صفحة العنق. يعني استوعب كمان جزء من إيه؟ بما يجاور الوجه من صفحة العنق. هذه إطالة الغرة. وفي الباب أيضا يعني من أحسن ما ذكر فيه أن غسل يديه فأشرع في العضد، وغسل رجليه فأشرع في الساق. يعني بالإضافة إلى غسل اليدين إلى المرفقين، لو أخذت شيئا من العضد بالإضافة إلى غسل الرجلين إلى المرفقين إلى الكعبين، لو أخذت شيئا من الساق، يتحقق بهذا إطالة الغرة وإطارة التحجيل الذي جاءت في الحديث الشريف. الملكية لا يرون استحباب مجاوزة حد الفرض، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. واختيارهم قالوا إن هذه عبادة، والزيادة على العبادة تحتاج إلى دليل، وأن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه كان يغسل الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين. لكن ماذا عن حديث فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل؟ هؤلاء يعني يقولون هذه الزيادة مدرجة من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال، ولو كانت من كلام أبي هريرة، هذا فهمه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهمه لكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفهم الصحابة أولى بالقبول وأثقل وزنا من فهم غيره. نعم، رضوان الله عليهم أجمعين. الخلاصة أن القضية خلافية، وأن الجمهور على جواز مجاوزة حد الفرض بالغسل لتستوعب الفرض وزيادة حوله، وأن هذا يأتي في فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، سواء أقلنا أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من فهم أبي هريرة لكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفهمهم أولى بالقبول وأولى بالترجيح من فهم من جاء من بعدهم رضوان الله عليهم أجمعين. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك سيدي الله يحفظك. الله.